إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد خرج الإمام أحمد بسند صحيح من حديث فضالة بن عبيد رضوان الله تعالى عليه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالمؤمن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالمؤمن؟ ثم قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. قال العلامة السعدي رحمه الله: إن الإسلام الحقيقي لا يكون إلا بالتسليم لله تعالى مع القيام بحقوقه وحقوق المسلمين، فلا يتم إسلام العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يكتمل إيمان العبد حتى يسلم إخوانه من شره الفعلي والقولي، من شره الفعلي وشره القولي. وقال العلامة المناوي رحمه الله: اعلم أن إيذاء العبد لإخوانه على نوعين: إيذاء ظاهري ويكون بالجوارح كضربه وإراقة دمه وغصب فرجه ونهب ماله، فهذا إيذاء من العبد لإخوانه ظاهر يراه من يحضره من الناس، وقد يكون إيذاء العبد لإخوانه باطن، أي في قلبه، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك كالحقد عليه والحسد له والكبر عليه وسوء الظن به، فهذا إيذاء من العبد الذي يحوي هذه الأمراض في قلبه، إيذاء باطني لمن يحقد عليه أو يحسده، وذلك كله محرم بالإجماع. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمجاهد من جاهد نفسه في الله. قد وعد الله عز وجل من جاهد نفسه بالجنة، فقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالذي يجاهد نفسه على عدم إيذاء إخوانه، سواء كان ذلك بجوارحه أو بقلبه، موعود بالجنة من قبل المولى سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل في القرآن الكريم وصف النفس بثلاث صفات، فوصفها بأنها أمارة بالسوء، فقال: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ثم وصف النفس باللوامة، وأنها تلوم صاحبها إنما يقع في ذنب أو خطأ، فقال: ولا أقسم بالنفس اللوامة. وصف النفس أيضا بالطمأنينة، فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالمعنى ذلك أن كل إنسان له ثلاثة أنفس، أم أنها نفس واحدة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله معرفا بالأنفس الثلاثة، قال: وأما النفس الأمارة بالسوء هي التي يغلب هواها باتباع المعاصي وفعل الذنوب. قال: وأما النفس اللوامة هي التي يذنب صاحبها ثم يتوب. والمعنى أن هذه النفس يجتمع فيها الخير والشر، إذا ما صنع صاحبها الشر أو عصى الله جاءت نفسه اللوامة تلومه على هذا الفعل، فيندم الإنسان على ذنب أو على خطأ يفعله. والنفس المطمئنة هي التي استقر فيها حب الخير والحسنات وبغض الشر والسيئات، فصاحبها يحب الخير ويكره الشر، ويحب الصالحات ويكره القبائح. صاحب النفس المطمئنة، كل من خلقه الله عز وجل من أهل الأرض لا يخرج عن هذه الثلاث التي تكلمنا عنها الآن. فهل لكل إنسان ثلاثة أنفس؟ نفس مطمئنة، ونفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة، أم أنها نفس واحدة لكنها تتقلب، أي تتغير بحسب أحوالها؟ العلماء، وإن كان ذهب البعض إلى عكس ما سأقول، ذهبوا إلى أن النفس هي نفس واحدة، ليس للإنسان إلا نفس واحدة، لكن هذه النفس أحيانا تأمر صاحبها بالمعصية فتوصف حينئذ بالأمارة بالسوء، ثم بعد ذلك قد يندم الإنسان ويشعر بالخطأ والذنب فتلومه نفسه فيبدأ بالتوبة، هذه هي النفس اللوامة. ثم بعد التوبة قد يستقر الإيمان في القلب، ويزداد العبد بعد الذنب يتزود بالأعمال الصالحات حتى يتزود بالإيمان، فيستقر الإيمان في قلبه، فيكره الشر ويحب الخير، ويكره المعصية ويحب الطاعة. ساعة إذ تسمى هذه النفس بالنفس المطمئنة. إذا النفس هي نفس واحدة، لكنها تتقلب بحسب الأحوال. إن العبد إذا اطمأنت نفسه بالإيمان واطمأن قلبه بموعود الله عز وجل بما وعد به الصادقين، قدم العبد المؤمن نفسه فداء لله ولدينه سبحانه وتعالى. صاحب النفس المطمئنة يضحي بماله، يضحي بولده، يضحي بذاته فداء هذا الدين. إذا ما استقر الإيمان في قلبه واطمأن قلبه إلى موعود الله سبحانه وتعالى. جاء في كتب التواريخ والسير أن عبدا من عباد الله يسمى بالأسود ابن كلثوم، هذا العبد كان من عباد الله الصالحين، من المجتهدين في العبادة المقبلين على الله عز وجل. ثم جاء منادي الجهاد فنادى حي على الجهاد، فخرج الأسود بن كلثوم في ذلك الجيش المجاهد في سبيل الله. وبينما الجيش الإسلامي داخل حصن من الحصون، إذ بالكفار يحيطون بذلك الحصن ويحاصرون أهل الإسلام، ومعهم هذا العابد الأسود ابن كلثوم رحمه الله تعالى آمين. فتوضأ الأسود وصلى ركعتين، ثم دعا ربه قائلا: اللهم إن هذه النفس، يقصد نفسه، اللهم إن هذه النفس في وقت الرخاء زعمت أنها تحب لقاءك، اللهم إن هذه النفس في وقت الرخاء زعمت أنها تحب لقاءك، فاللهم إن كانت صادقة فارزقها ذلك، وإن كانت كاذبة فاحملها عليه، وإن كانت كارهة فاللهم إني أسألك قتلا في سبيلك، وأن تسلط السباع والطير على لحمي فيأكلونه. بهذا الدعاء دعا ربه سبحانه وتعالى وهم محصورون داخل الحصن، فاستطاع المشركون أن ينقبوا نقبا في ثور ذلك الحصن حتى كادوا أن يدخلوا منه. فوقف هذا العابد وقال: أأليوم تقول العجم، يستسلم العرب الآن؟ اليوم تقول العرب، يستسلم أهل الإسلام الآن؟ كلا لا يكون، كلا لا يكون. اطمأن قلبه بالإيمان واطمأنت نفسه إلى موعود الله سبحانه وتعالى، فوقف يسد النقب بجسده وبسيفه، يدفع دفاع الباحث عن الشهادة، لا يبحث عن الدنيا ولا على المكوث على هذه الأرض، فإنما أقبل عليهم بسيفه يسد الثغر بجسده حتى مزق جسده قطعة قطعة، وتفرق جسده قطعة قطعة، وتناولته السباع والدواب كما دعا ربه سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم أهل الصلاح والتقى الذين اطمأنت أنفسهم إلى موعود الله سبحانه وتعالى. إن النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على فعل الذنب واقتراب الكبائر هي التي تحمل صاحبها على التوبة، الرجوع إلى الله عز وجل، والأوب إلى الله سبحانه وتعالى. وعد الله عز وجل الأوابين يعني الرجعين بالجنة، الذي يذنب فيتوب، يتوب الله عز وجل عليه مع الوعد بالجنة من قبل المولى سبحانه وتعالى. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالأواب هو الرجاء الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إن منصور بن المعتمر رحمه الله تعالى كان يجلس طيلة الليل يبكي ويدعو الله سبحانه وتعالى في فكاك عنقه من النار، حتى أن أمه لامته وقالت له: يا منصور يا ولدي، قالت له: يا منصور، هل أصبت بمصيبة؟ ماذا صنعت؟ هل قتلت قتيلا؟ هل أصبت نفسا؟ هل ارتكبت مصيبة؟ فجعل رحمه الله يقول لها: يا أمه اتركيني، أنا أعلم بذنبي، أنا أعلم بمصابي. هكذا يجب أن يكون العبد حينما يعصي الله عز وجل، لا ينقطع له دم ولا يستقر له فؤاد ندما وحزنا وألما على ما اقترفته يداه، على ما اقترفته يداه. خرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه وارضاه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اني لقيت في اقصى المدينة امرأة، اني لقيت في اقصى المدينة امرأة فأخذت منها ما يأخذ الرجل من زوجته، غير أني لم أمسها، يعني لم يجامعها، فأخذت منها ما يأخذ الرجل من زوجته غير أني لم أمسها، فها أنا ذا يا رسول الله، اقضي فيما تشاء. فقال له عمر رضوان الله تعالى عليه وارضاه: يا فلان، لقد سترك الله، أفلا سترت على نفسك؟ يا فلان، لقد سترك الله، أفلا سترت على نفسك؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بشيء، فانصرف الرجل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خلفه رجلا من أصحابه يتلو عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقالوا: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي للناس كافة، هي للناس كافة. فيا أيها العبد، إذا ما أذنبت ذنبا أو ارتكبت خطيئة فبادر بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، واعلم أن الله تواب رحيم وأن الله غفور رحيم. إذا ما ارتكبت خطيئة بادر وعجل بالتوبة ولا تسوف، وأقبل على الله عز وجل وثق في مغفرة الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا. جاء عند ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أذنب ذنبا ثم ندم، فقال هذا الرجل المذنب: أي ربي، إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، أي ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، وإني قد غفرت له، وإني قد غفرت له، وإني قد غفرت له. فمهما عصى العبد ربه، مهما بلغ عظم ذنبك، مهما كانت جريرتك، اعلم أن الله تواب رحيم، اعلم أن الله غفور رحيم، بشرط أن تصدق في توبتك وفي رجوعك إلى الله عز وجل. أيا كان ذنبك يغفره الله سبحانه وتعالى إن كنت من الصادقين في توبتك، إن كنت من الصادقين في رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أن النفس، نفسك التي بين جنبيك، لو تركت لها العنان لأهلكت ودمرت. عافانا وإياكم الله سبحانه وتعالى. فالنفس تبدأ بصاحبها، تبدأ معه بالصغائر، فلا يلتفت إلى الصغائر، ثم تتدرج به إلى الكبائر. فإذا لم يكبح جماحها، إذا لم يردها أهلكته، لأنها قد تدعوه إلى الكفر. عفانا الله تعالى وإياكم. وهذا خبر يدل على صدق ما ذكر. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في وفيات سنة 78 و200 للهجرة النبوية، قال يعني ابن كثير، قال: وفي هذه السنة هلك ابن عبد الرحيم، قبحه الله تعالى، أمين. ما هو خبر ابن عبد الرحيم هذا؟ قال ابن كثير: خرج ابن عبد الرحيم في غزوة من الغزوات إلى بلدة من بلاد الروم، حاصروا فيها حصنا من حصون الروم. اطلع ابن عبد الرحيم هذا من خلال الحصن على مرأة حسناء، قال ابن كثير: فهواها. إذا انظر إلى بداية الأمر، كان نظره: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا هو الأمر من الله عز وجل. فبداية الهلاك في نظره، والنظرة من صغائر الذنوب، من لامم الذنوب كما تعرفون. ولكن انظروا إلى النظرة كيف ستصنع بصاحبها. نظر إليها نظرة، والنظرة سهم من سهام إبليس تفتك بقلب العبد، لا سيما الضعيف من البشر. فعشقها وهواها، فأرسل إليها: كيف السبيل إليك، كيف السبيل إليك يا أمة الله؟ فقالت: السبيل إليك أن ترتد عن دينك، وأن تتبرأ من الإسلام، وأن تتبرأ من محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من عندي، وأن تتبرأ من محمد. فماذا صنع هذا الخائب؟ أجابها إلى مرادها، عشقاها، سيطرت على قلبه، صار عبدا لها. فأجابها إلى مرادها وارتد عن دينه ودخل في دينها. فلم ينتبه المسلمون إلا وابن عبد الرحيم بين القوم وفي حصن القوم وفي جند القوم، فاغتم المسلمون بذلك غما شديدا، غما شديدا. وبعد وقت مروا به فشاهدوه، فقالوا له: يا ابن عبد الرحيم، أين ذهب صلاتك؟ أين ذهب صيامك؟ أين ذهب قيامك؟ أين ذهب قرآنك؟ أين ذهب علمك؟ فقال: أنسيت ذلك كله، نسيت ذلك كله، ولا أذكر من القرآن إلا آيتين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. غيرهم فسوف يعلمون. لم يذكر من القرآن الذي كان يحفظه سوى هاتين الآيتين. فانظر عبد الله إلى النظرة الصغيرة ماذا صنعت بصاحبها. نعوذ بالله من الضلالة بعد الهداية ومن الحور بعد الكور. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله. وبعد، اعلم يرعاك الله ان للنفس عيوب، للنفس الإنسانية عيوب يجب على صاحبها ان يسعى في علاجها، لانها قد تكون سببا في هلاكه وضياعه في الدنيا والآخرة. فمن عيوب النفس تلك الخيالات الشيطانية والهواجس الإبليسية، تلك الخواطر التي تمر بالعبد، يتخيل الإنسان بمخيلته أنه يصنع كذا وكذا من الحرام، وأنه يعاشر ويضايع فلان أو فلان في الحرام. يتخيل هواجس شيطانية وخواطر إبليسية تمر بالعبد في أثناء اليقظة، فيترك العبد الضعيف لنفسه العناء مع هذه الخواطر وتلك الخيالات، يعيش بخيالاته الشيطانية مع هذه الهواجس. هذه بداية قد تكون سببا في دمارك النفسي، تدمر عليك نفسيتك، تبغض إليك أهل بيتك إن كنت متزوج، تكون سببا في هلاكك، عافانا وإياكم الله. فتلك الخواطر الإبليسية والخيالات الشيطانية إذا ما دفعها العبد عن نفسه ابتداء أهلكته. يجب عليك أن تدفعها عن نفسك عند أول نزولها، أن تذكر الله عز وجل وأن تقوم إلى الوضوء وإلى الصلاة حتى يعافيك الله عز وجل من هذا المرض العضال الذي يتحول فيما بعد إلى مرض نفسي يدمر على العبد حياته. وليعلم كل عبد يشعر بهذه الأمور أو تمر به هذه الخيالات أيا كان نوعها وشكلها، ليعلم أن الله عز وجل مطلع على سريرته، كما أن العباد يشاهدون على نيتك. اعلم أن الله عز وجل يطلع على ما في قلبك وعلى ما في نفسك وعلى ما في مخيلتك. فإن كنت تستحي من الناس أن يطلعوا منك على ما يجري بك، فالله عز وجل أولى أن تستحي منه. الله عز وجل أولى أن تستحي منه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاستحي أيها العبد أن يطلع الله عز وجل في قلبك فيرى ما لا يحبه ولا يرضاه. فإذا مر بك هاجس أو خيال من هذه الخيالات اقطعه عن نفسك، وعليك بذكر الله تعالى والوضوء. ومن عيوب النفس أيضا، من عيوب النفس الانشغال بعيوب الآخرين، الانشغال بعيوب الآخرين. تجد العبد ينشغل بعيوب غيره عن عيوب نفسه، يترك ما في داره، يترك ما في بيته، ما في ذاته، ما في أهله. يتكلم في عيوب الآخرين ويتكلم في عيوب الآخرين. اعلم أن هذا مرض من أمراض النفس، يجب عليك أن تعالج نفسك منه، ولتعلم أنك كما تتتبع الناس في عوراتهم فاعلم أنك والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث عمران بن حصين بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعجروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته، حتى يفضحه في جوف بيته. فاتقوا الله يا عباد الله في أعراض المسلمين، اتقوا الله عز وجل في أعراض المسلمين، واعلموا أن ذلك من عيوب النفس ومن أمراض القلب التي يجب على كل إنسان أن يتخلص منها، أن يتخلص منها، قد يعذر إخوانه في أمور مرت بهم في أحوال كانت له فيها أحوال وأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن من عيوب النفس أيضا كثرة الكلام وكثرة المزاح، كثرة الكلام بلا فائدة من عيوب النفس. فكلمة قد يتكلم بها العبد لا يلقي إليها بالا، لا يلتفت إليها ولا ينتبه إلى مخرجها، إلا وتكون هذه الكلمة سبب من أسباب هلاكه وهبوط عمله، عافانا الله تعالى وإياكم. وإن المكثر من الكلام ليعلم أن سبب ذلك أو السبب في إكثاره من الكلام هو بحثه عن الرياسة الدنيوية أو عن الرياسة الدينية، فالمكثر من الكلام يريد أن يلفت الأنظار إليه، أن يلفت الأنظار إليه حتى يعجب الناس بمنطقه في الكلام أو بأسلوبه في الخطاب، وذلك لأنه يبحث عن منصب ديني أو عن منصب دنيوي. فعلاج ذلك أن تعلم أيها العام أنك مؤاخذ بكلماتك، كل كلمة كما قال تعالى: لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة تتكلم بها تكتب عليك، تحاسب عليها عند الله سبحانه وتعالى، تحاسب عليها عند الله سبحانه وتعالى في موطن الآخرة. فقد روى الترمذي أيضا بسند فيه ضعف أنه يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام ابن آدم عليه، كل كلام ابن آدم عليه إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله سبحانه وتعالى. فهل من تتبع عورات الناس وتفكه بعورات الناس، هل أنت بذلك تأمر بالمعروف؟ هل أنت بذلك تنهى عن المنكر؟ هل أنت ذلك تذكر الله سبحانه وتعالى حينما تتكلم في عورات الناس وفي أنساب الناس وفي بيوت الناس وفي ديار الناس؟ هل أنت بذلك من الآمرين بالمعروف النهين عن المنكر الذاكرين لله سبحانه وتعالى؟ وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلى حصائد ألسنتهم؟ إلى حصائد ألسنتهم. فالكلمة قد تكون سببا في هبوط عملك وهلاكك عند الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن من عيوب النفس أيضا الحسد. الحسد، وما أدراك ما الحسد؟ الذي يدمر قلب صاحبه. فالحسود لا ينهار، حياته مضطربة، لا يستقر له حال، لأن الحسد مرض في القلب، في داخل القلب. والحسد كما عرفه العلماء هو أن يتمنى العبد زوال النعمة عن المحسود، هذا هو الحسد. جارك عنده خير، تتمنى أن يزول هذا الخير عن جارك، هذا هو الحسد. بخلاف الغبطة، والغبطة ممدوحة، وهي أنك تتمنى أن يكون لك من الخير مثلما هو لصاحبك من غير أن يزول عن صاحبك. فالحسد مذموم والغبطة محمودة عند الله عز وجل. مر كليم الله موسى عليه السلام كما ذكر شيخنا أبو عبد الله بن رطلان وفقه الله تعالى آمين، أن كليم الله موسى عليه السلام مر برجل مهموم فقال له: يا هذا، ما الذي يهمك؟ قال له: جاري. قال له: ما جارك؟ قال: لديه بقرة. قال كليم الله موسى عليه السلام: دعوت الله لك أن يرزقك ببقرة. قال الرجل: لا أريد، لدي بقرة. قال له: إذن ما الخبر؟ قال: بقرته تحلب. قال كليم الله موسى عليه السلام: أدعو الله عز وجل أن تحلب بقرتك. قال: ليس هذا ما أريد. فقال له كليم الله موسى: إذن ماذا تريد؟ قال: لا أحلب أنا ولا يحلب هو، لا أنا ولا هو، لا أحلب أنا ولا يحلب هو، لا أنا ولا هو. أي حقد هذا؟ وأي حسد هذا؟ وأي غل في القلب هذا؟ وأي مرض في القلب هذا؟ أتوجد قلوب بهذه الصفة؟ بلى، نعم، يوجد بين العباد قلوب بهذه الصفة. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، واعلموا أن العاقبة للمتقين، وأن الدائرة على الظالمين الحاقدين الحاسدين، وأنه لا بد من يوم يقف الجميع فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاعدد لهذا اليوم جوابا، واعدد للسؤال خطابا. قال تعالى وبه أختم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما، ولا تجعل يا ربنا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض ديننا وديون المسلمين، وفك كربنا وكروب المسلمين، واهلك اعداءك يا ربنا اعداء الدين. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار يا ربنا مصيرنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.